إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب غزو المرأة في البحر. باب غزو المرأة في البحر. تقدم أن النساء المؤمنات ليس عليهن جهاد، ولكن عليهن الحج والعمرة، فالحج جهاد النساء وهو لا دم فيه، بمعنى أن المؤمنة غير مكلفة بأن تحمل السلاح وتجاهد، ولكن إن جاهدت صح منها ذلك وأثيبت عليه وأسهم لها أيضا في الغنيمة. فهنا الشيخ يقول: باب غزو المرأة في البحر، يعني أن المرأة تغزو مع الرجال وتركب معهم البحر مع ما في البحر من خطورة. وفي هذا جواز ركوب البحر وجواز الغزو الذي يترتب عليه أن نركب البحر ونخوض عبابه لنصل إلى البلد الذي نغزوه ونجاهد فيه. والنساء لا بأس بهن أن يشاركن في هذا الغزو، أي يخرجن مع أزواجهن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أنسا، يعني أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أنس بن أنس رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان وهي أم حرام وهي خالة أنس بن مالك، إذ هي أخت أمه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها، وتقدم أنها قريبته من الرضاع صلى الله عليه وسلم، من محارمه بالرضاع، فاتكأ عندها ثم ضحك. اتكأ أخذته غفوة كما هو شأن الوحي، ثم هب فابتسم فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ نظرت إليه وإذا به يضحك، بمعنى يبتسم، وكان جل ضحكه الابتسام ولا يقهقه مثلنا. فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. في ذلك الوقت المسلمون في هذه الديار لم يتجاوزوها ولم يكونوا ممن يركبون البحر والسفن ويشرقون ويغربون، فأراه الله تعالى هذه الصورة: ناس من أمتي الذين هم على ديني وإسلامي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، لا تجار ولا سفار، ولكن يغزون ويجاهدون في سبيل الله. والمراد من البحر الأخضر هو البحر الأبيض، إذ هذه الغزوة كانت إلى قبرص. قال مثلهم مثل الملوك على الأسرة، أو مثلهم مثل الملوك على الأسرة. في الوقت الذي كانت الحالة كما تعلمون ضعف كامل في المادة، في هذه الأثناء يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بأن خيرا سيكون، وأن أناس من أمتي سيغزون في سبيل الله، يركبون السفن ويجتازون البحر الأخضر. إذن قال مثلهم مثل الملوك على الأسرة في رفاههم وغناهم وسعة أرزاقهم. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. بنت ملحان أم حرام لما بشرت بما بشرت به قالت أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، أي أن أخرج مجاهدة غازية في سبيل الله وأركب البحر. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك، عاد أيضا فاتكأ فضحك، فقالت له مثل أو مما ذلك يا رسول الله؟ فقال لها مثل ذلك. فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. ففازت بها. فهذه أول غزوة غزاها معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان على عهد عثمان بن عفان، على عهد خلافة عثمان غزا وركب البحر ودخل جنوب أوروبا ووصل إلى وقوله من لست من الآخرين فيه إعلام بأن هذه الأمة سيكون فيها غزو ويركبون البحار ويجتازونها إلى الأراضي والبراري ويجاهدون، وما فتح الأندلس بغيب أو بخاف عنا. طارق بن زياد. وفيه فضل الأولين على الآخرين. قال قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت، خالته تزوجت عبادة بن الصامت الصاحب المعروف، فركب البحر مع بنت قرظة، فركبت البحر مع بنت قرظة. هذه بنت قرظة هي زوجة معاوية بن أبي سفيان، وكانت معها مع زوجها، إذ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها من زوج أو أب أو ابن أو عم أو خال. قال فراكبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت راكبت، قفلت يعني مشت، راكبت دابتها سواء كانت بغلة أو حمارة أو بعيرة، فوقصت بها فسقطت عنها فماتت، عثرت الدابة سقطت المرأة ماتت من تلك السقطة. وكان هذا كما سمعتم على عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت سنة 28 من الهجرة، سنة 28 من الهجرة. أول من قاد سفينة ليغزو بها هو معاوية وأصحاب الرسول معه، وفازت بنت ملحان بهذه المكرمة، واستجاب الله لرسوله وأعطاها ما سألت، فدعا الله أن تكون منهم فكانت منهم، وكانت من الأولين السابقين، إذ الفضل دائما للسابقين. قال الشيخ: وفي هذا جواز ركوب البحر وجواز غزو النساء في البحر أيضا. قال الشيخ: باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. يكون للرجل 3 نسوة 4 نسوة يأكله امرأتان، يحمل واحدة منهن إلى الجهاد، إذ لا يمكن أن يحمل كل نسائه، فإذا تشاححنا يسهم بينهن بالقرعة. والشاهد من هذا جواز ذلك ومشروعيته، وأنه لا مانع منه، وهذا الرسول يسن ويشرع. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة، الكل يحدثون عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر زوج النبي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، تعني إلى الغزو، إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، استعمل القرعة، فمن خرجت قرعتها فازت بصحبة رسول الله والخروج معه في سبيل الله، ومن لم تخرج قرعتها فهي في بيتها. وهذا هو العدل والإنصاف، وإذا لم يمثله رسول الله فمن يمثله؟ حتى لا تغضب ذي وترى تلك، لا بد من القرعة فيسهم ويقرع، ومن خرجت قرعتها فازت. وهذه القرعة مشروعة في كل ما من شأنه أن يحدث خلافا أو تشكي أو تململ وعدم رضا، ويتم هذا في قسمة الأشياء، كل يقول هذا لي، فالقرعة أولى. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها، هي غزوة المريسيع، فخرج فيها سهمي بالقرعة، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، أي بعد السنة 6. ومع هذا فللرجل أن يصحب زوجته وهي محتجبة، وأن يخرج بها خارج بلاده. الذي يمنع قطعا هو أن تخرج المؤمنة بدون محرم، فلا يحل لها أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لما؟ لأنها تمرض، من يعالجها؟ تحتاج إلى شيء، من يسعفها؟ أسئلة متعددة. والشارع حكيم، لو كان غير رسول الله لكان للناس أن يقولوا، أما وهو الحكيم العليم، بل سيد الحكماء، ويتلقى تعاليمه ومعارفه من رب الكل ومدير الملكوت. ففازت أم المؤمنين بهذه القرعة وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المويسيع، وهي غزوة حدثت فيها حادثة الإفك. والشاهد من هذا غزو النساء وقتالهن مع الرجال، فإذا غزت وكانت معركة وهي تحمل السلاح، لو يأتي مشرك أو كافر يهاجم فهي تضربه وتقتله، وحدث كثيرا هذا وخاصة في أحد كما سيأتي. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. باب يذكر فيه الشيخ أن النساء يحملن قرب الماء ويسقين الجرحى أثناء المعركة، معنى هذا أنهن يشاركن في الجهاد في سبيل الله. نعم. نعم. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وانهزام الناس كان بسبب ذنب أذنبه بعض، فعوقبوا أو عوتبوا حتى لا يعودوا لمثل هذا الذنب، وهذا الذنب هو معصية القيادة، خرجوا عن طاعة القيادة التي تقود الحملة. إذن فعوتبوا فعوقبوا فكانت هزيمة مرة حتى لا يتكرر هذا النوع من العصيان. قال: انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ بقي وحده في المعركة فترة من الزمن حتى تراجعوا. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى وأم سليم أم أنس بن مالك، رآهما مشمرتين على ثيابهما حتى يرى الخلاخل في سوقهما. الخدم هنا الخلاخل، أرى خدم سوقهما تنقران القرب، وقال غيره تنقلان القرب على متونهما على ظهورهما، تحمل القرب وتقفز بها وتنقر لسقي الجرحى الذين سقطوا في الميدان وهم بالكثرة الكاثرة. قال: ثم تفرغانه في أفواه القوم. الجريح عطشان يفتح فتصب الماء من القربة في فيه. هذه عائشة أم المؤمنين وهذه أم سليم، شاركنا في غزوة أحد وهكذا أظهرنا ما ينبغي أن يظهر المؤمن في سبيل الله. ومعنى هذا أنهما غزتا وشاركتا في الغزو. هل قاتلنا؟ نعم، لو كانت بإحداهما مدية أو موسى أو سكين تضرب بها لو جاء مشرك يريد أن يقتلها. قال: ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم، وهكذا يذهبنا ويجئنا طيلة اليوم. فهذا دليل واضح على غزو النساء وعلى جواز قتالهن مع الرجال. هنا لا بد وأن نقول: أولا، الأصحاب رضوان الله عليهم في طهارتهم وصفائهم في إيمانهم وتقواهم وصلاحهم شيء. ورجالنا اليوم في هذا الباب شيء آخر. ثانيا، لم يثبت ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة مؤمنة أن تخرج بدون محرم، فمن خرجت خرجت مع زوجها أو مع ابنها، وكنا يخرجن لخدمة المجاهدين قبل قتال المشركين، فمن يطهو الطعام، فمن يعد ويحضره، فمن يداوي الجرحى، النساء فمهمتهن واضحة وظاهرة. أما أن نتخذ هذا مبدأ في جواز تجنيد البنات وتكوين فصائل وكتائب من النساء لا محرم مع الواحدة ولا ولي، والجيوش كما يعلمها الله كما نعرف أنفسنا من التحلل والضعف، فهذا لا يقول به من عرف الله ورسوله أبدا. ما هي إلا فتنة مصيرها ومصير أهلها إلى الخسران، حتى لا يحتج محتج بأن النساء غزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلب بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نسائي من نساء المدينة. عمر بن الخطاب في خلافته قسم مروط، جمع ميرط، ثياب يؤتزر بها، قسمها بين نساء أهل المدينة، فبقي ميرط جيد. فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد فاطمة رضي الله عنها إذ كانت قد ماتت، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشرها بأنها أول آل البيت لحاقا به صلى الله عليه وسلم فضحكت. فالمراد من بنت رسول الله بنت فاطمة، فاطمة أنجبت بنتا، وأبوها علي رضي الله تعالى عنها، وسمت أم كلثوم، وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه. أراد علي أن يزوج عمر فبعث بها إليه وزوجه بها. فقول القائل بنت رسول الله يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر خالف المسلمين بعد الرسول وأبي بكر. فقال من قال له: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، أي تحتك، أي زوجك التي عندك. يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه. فقال عمر: أم صليط أحق، أم صليط أحق، أي بهذا الميرط أحق من بنت علي، من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر في التعليل: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. الرجل لما قسم عمر تلك المروط بقي مرض جيد، قال: هذا أعطيه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر قال: لا، قال أعطيه لأم صليط فإن أحق به. لما أحق به؟ من زوجتك يا أمير المؤمنين وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنها كانت تزفي لنا القرب يوم أحد، أي تحملها وتجري بها وتسقي مرضانا وجرحانا. والشاهد من هذا الحديث ما في الترجمة غزو حمل النساء القرب، وإذا تحمل القرب تحمل غيرها. فلهذا لا مانع أن يشترك المؤمنات في علاج الجرحى يوم الجهاد في سبيل الله. وهذا في ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. شخص عطشان وهو جريح، شخص يصرخ يريد دواء تضميد لجراحته، يجوز للمرأة أن تضمد جراحتي وهي زوجتي وأنا معها. وفي نفس الوقت لما يحتاج إليها الموقف تجاهد بعملها، تداوي الجرح وتسقي العطاش. قال أبو عبد الله تزفير تحمل، والصواب تحمل لا تخير. قال الشيخ باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. باب مداوات النساء الجرحى جمع جريح في الغزو في سبيل الله، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب الجواز. فقال في الدليل حدثنا علي بن عبيد الله قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. هذا في أحد، بعضهن يداوين وبعضهن يسقين وبعضهن يحمل الجرحى على البهائم ويصلن بهم إلى المدينة، من أحد إلى المدينة، إذ ما في سيارات إسعاف. ففيه إذن البهائم يحملون الرجل والرجلين وتصل بهم المرأة إلى المدينة. فمن هنا الجهاد هو سنام هذا الدين، بل ذروة سنامه. فلهذا هو أفضل الأعمال على الإطلاق. لما يحرم النساء إذن من هذا الخير؟ ما حرمهن الله، ولكن نظرا إلى ضعفهن وقلة صبرهن وعدم طاقتهن على تحمل القتال عفى الله عنهن ولم يكلفهن. لكن من قدرت وشاركت برضا نفسها فلها أجر المجاهدين وتفوز بفوز المجاهدين، على شرط أن يكون الجهاد في سبيل الله وأن يكون معها محرم خرجت معه وتعود معه وتبيت أيضا إذا باتوا معه. فلا مانع حينئذ أن تحمل السلاح وتقاتل. قال الشيخ باب مداوات النساء، نعم، باب رد النساء الجرحى والقتلى، يعني ردهن إلى المدينة. وقال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدبهم، الخدمة كإعداد الطعام مثلا والشراب، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، يعملنا عمل الإسعاف. قال الشيخ باب نزع السهم من البدن. إذا أصيب العبد برصاصة أو سهم هل ينزع منه أو لا ينزع؟ ليس من حق أحد أن يقول ينزع أو لا ينزع، إلا إذا علمنا بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة بسيطة، لما ما ننزع هذا السهم؟ قد يقول قائل خليه يموت به شهيدا ويبعث به يوم القيامة، إذ الشهداء يبعثون يوم القيامة ودماؤهم تثعب تسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك، آية أنهم شهداء. فقد يقول القائل خلي هذا السهم يبعث به يوم القيامة وهو في جسمه، وقد يقول آخر لا انزحه قد يموت به. والشاهد عندنا ترجم الشيخ فقال باب نزع السهم من البدن، السهم الذي أصاب المجاهد. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بوريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه قال رمي أبو عامر، وهذا في غزوة حنين، رمي أبو عامر في ركبته، أصابه السهم في ركبته، فانتبهت إليه فانتهيت إليه مشيت حتى وصلت إليه فقال انزع هذا السهم. الجريح طلب من أخيه أن ينزع منه السهم يستله من جسمه، قال فنزعته فنزع منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فلان أصيب بسهم ونزعته ولكن تدفق الماء من الجرح، فقال اللهم اغفر لعبد اغفر لعبيد أبي عامر. ومعنى هذا أنه علم أنه ميت، هذه الجملة اللهم اغفر لعبيد أبي عامر معناه أنه يموت بهذا. وهنا هل يقال قتله أبو موسى عندما انتزع منه السهم أو لا؟ الجواب لا يقال قتله، وهذا يدخل في الطبيب يجري عملية جراحية بالبط والطاول في البطن أو بقطع عضو يرى أنه لا بد أن يقطع. من هنا لا خلاف بين أهل العلم أن الطبيب الماهر المعروف بطبه إذا قتل بسبب عملية جراحية ببطن عضو ببطن بقر البطن بكذا لا دية عليه ولا كفارة، وهذا شاهد، لأن الرسول علم أن أبا عامر يموت بسبب نزع ذلك السهم، فلم يقل له لم تنزحه قتلته إذن، بل دعا للميت فقط فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أي لعبيدك أبي عامر، فمات بالفعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعنى هذا أنه يجوز استلال السهام، أرد على من يرى أنه يبعث بالسهم في جسمه أولى مما يستخرج، وهذا عام في هذه القضية. الطبيب المعروف بالطب المشهود له به إذا أجرى عملية في أي جزء من أجزاء الآدمي ومات بذلك لا دية ولا كفارة. فإن كان لم يحسن الطب ولم يعرفه وتعاطاه وقتل عليه الدية وعليه الكفارة. قال الشيخ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، الحراسة في الغزو في سبيل الله ورد فيها ليلة حراسة في سبيل الله خير من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها، وحرمت النار على عين سهرت تحرص في سبيل الله. هذه الحراسة فقط، فكيف بالقتال؟ فقط مجرد حارس يحرس ولكن في سبيل الله. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول. عائشة أمنا كانت فقيها وكانت عالمة وكانت ذات بصيرة في دين الله، فمن هنا تتلمذ لها الكثير من أبناء الصحابة، لكن ما كانت تجلس إليهم، كانت تسبل ستارا بينها وبينهم، وهي أم محرمة عليهم تحريما أبديا، ومع هذا والله لتجعل الستار بينها وبينهم وتروي لهم الحديث ويأتون إليها ويتزاحمون على بابها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. كان في غزو وكان قد تعب وجاء إلى المدينة فهم أن ينام، ثم خاف من العدو المتربص، هذا في أيام الهجرة الأولى، المنافقون والمشركون واليهود الكل بوده أن لا يعيش الرسول يوما، إذن فتمنى على الله أن لو كان هناك من يحصو حتى ينام هذه الليلة. هذا قبل نزول قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية قال للحرس انفروا اذهبوا إلى بيوتكم، كانوا يتناوبون الحراس عليه ليليا متطوعين، حتى أنزل الله هذه الآية فطمأنه وطمأنهم على أن الله عاصمه من المنافقين والمشركين واليهود. وفي هذا جواز اتخاذ الحراسة، وإن كان كل شيء بقضاء وقدر، لكن الأخذ بالأسباب مأمور به مطلوب. الرسول يعرف أن الله ناصر دينه أليس كذلك، ومع هذا قاتل لنصرة الدين. قالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ساهرا، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني. معنى صالح لماذا؟ الحراسة. أما إذا كان جبان مثل العديد ما ينفع، أو إذا هاجموا العدو هرب، هذا معنى صالحا أي صالح للحراسة ويقوى على السهر طول الليل والسيف في يده. ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذ سمع صوت سلاح. سمع صوت سلاح رمح أو سيف يضرب في شيء آخر من الحديد، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. ما إن تمنى على الله حتى حصل. ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. سمع صوت السلاح من؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. هذا سعد أحد العشر المبشرين بالجنة ومستجاب الدعوة. نعم. قال ونام النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن قال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك حتى نام صلى الله عليه وسلم مطمئنا. وقال حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيف والخميصة. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من عبادك لا من عباد الخميصة والقطيفة والدينار والدرهم. تعس هذه دعوة، الجملة دعائية بالخسارة والضياع. تعيس من هو؟ عبد الدينار والدرهم. وهل يكون الإنسان عبدا للدينار؟ نعم، يعبده، يبيع شرفه دينه وبلاده كل شيء في سبيل الحصول عليه، أصبح عبدا له، يرمي بنفسه في المهالك من أجل ماذا؟ من أجل الدينار، أصبح عبدا له، يقود حيث شاء. تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيف والخميصة من اللباس. قال إذا إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. هذا النوع من الخلق موجود، والله نسأل أن يشافينا إن كنا مرضى به، وأن يعافينا إن لم نبتلى به. إذا أعطي الدين والدرهم راضي وزغرت، إذا منع سخط وثار ضدك. إن أعطي هو معك، ما أعطيته انقلب عليك. إن أعطي راضي ثبات، ولو أخذت قلبه ودينه وكل شيء ما دمت ملأت جيبيه فهو معك، وإن لم تعطه سخط عليك. وقال تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ما أين دعوة دعا بها الرسول لعبده مثل هذه؟ تعيس وانتكس على رجليه على رأسه، وإذا شيك أصابته شوكة ما أخرجت منه ولا انتقش. معناه أنه متألم الرسول من هذا النوع من الرجال، يعرف أنهم سيوجدون. فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى من الطيب، والواو فيها منقلبة عن ياء، من الطيب. فطوبى كل شيء أطيبه، وطوبى شجرة في الجنة من أفضل أشجار الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعه. طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. في هذا لفتة نظر إلى أن الرباني الذي يريد الدار الآخرة ما يقبل الرياسة، ما يقبل أن ينظر إليه، ما يقبل أن تلفت الأنظار نحوه، يكون مغمورا خاملا. كان في الحراسة هو في الحراسة، وضعوه فيها هو فيها، وضعوه في الساقة الذي يحملون الماء يحمل الماء، وإن كان الشريف ابن الشريف والسيد ابن السيد. أشعث أغبر لا مشط ولا زيت ولا دهان ولا كولونيا، غير ملتفت إلى جسمه أبدا، لأنه دائما على فرسه يتنقل من غزوة إلى أخرى. هكذا يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، دائما على الفرس والعنان بيده يتنقل من معركة إلى أخرى. هذه حال تستدعي أن يكون أشعث أغبر، نعم، ما هو مشتغل بنفسه، مشغول بالجهاد في سبيل الله. فالشعث لا تفارق، والغبر في قدميه أيضا لا تزول منهما. إن كان في الحراسة في الحراسة، ابقى الليلة تحرص هنا، ما يقول لا دائما نحرص فقط، يحرص. وإن كان في الساقة أنت مع جماعة الماء تملئون القرب كذلك. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إذا استأذن على الملك على السلطان على الجنرال على الحاكم ما يأذنون له، تدخل أنت ماذا تريد؟ صلح أولا شعرك واغسل وجهك، بمعنى يمتهن، ما يأذنون له. وإن شفع ما يشفع، كأنه يقول وقال وقال فتحسن، كأنه يقول فأصابهم الله فأتعسهم الله طوبى إلى آخره. هذا كلام البخاري. الشاهد عندنا يا معاشر المستمعين في هذه الوقفة مرة ثانية، الرسول يندد ويطيل التنديد، بل ويدعو بالويل والثبور على عبد استعبده الدينار والدرهم.